سلام يا سلام يا سلام. الله يزيدك من نور الله عليك. والله العظيم الليله فيها تجلي عظيم. صح الليله يا رجل كبير. فلما جاء له عجبا Well,